بهالمعرض مثلا اني لو انا قلت لك في المسجد هل اشتريت مثلا خبزا، هل هذا يكره كذلك؟ شو قصدك انت تحضه على الخوف من الحرب المزعومة ولا شو قصدك؟ لا انت قصدك اي نوع حظ، بس صدفة هيك فلتت منك كلمة من كلام الدنيا يعني. ايه لفلتي معلش، اما قصدي ما بيجوز. ما تقصدها.